ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 30 من دروس شرح مختصر أو شرح اختصار علوم الحديث في علم مصطلح الحديث المسمى الباحث الحثيث. واليوم سيكون إن شاء الله الكلام في بحث جديد، وهو النوع 21، معرفة الموضوع المختلق المصنوع. معرفة الموضوع هو اسم المبحث، المختلق المصنوع هو شرح كلمة الموضوع. لما نقول هذا حديث موقوف، الموقوف هو قول الصحابي، فهنا جعل الاسم او اسم النوع تابعا او تبعه مباشرة نوع الشرح. فقال معرفة الموضوع المختلق المصنوع، اي هو المختلق المصنوع، اي المفترى. قال وعلى ذلك شواهد كثيرة، اي كأنه يقول ويعرف الوضع او الحديث الموضوع بشواهد وبأدلة كثيرة، منها اقرار وضعه على نفسه، هكذا في النسخة، والا الصواب اقرار واضعه على نفسه، اقرار واضعه على نفسه، اي الواضع للحديث هو يقر ويقول انا كذبت وافتريت حديثا او حديثين او ما شابه ذلك، فهذا هو بمعنى الاعتراف. قال منها اقرار واضعه على نفسه قالا او حالا، قالا اي بلسان قوله، وحالا اي بدليل نعرفه من حيثيات هذا الرجل وحاله وواقعه. قال ومن ذلك ركاكة الفاظه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اني وتيت جامع الكلم، لما يأتينا حديث عليكم بالعدس فانه قدس على لسان 70 نبيا، هذا حديث كلام ركيك، اذا ابطختم فابصلوا او ما ادري ايش، كلام ركيك واضح جدا انه ليس عليه بها النبوة ولا نورها، فهذا يدل على هذا المعنى. ومن ذلك ركاكة لفظه وفساد معناه، وفساد معناه ايضا، فساد المعنى يدل على او يشير الى ان الحديث موضوع، عليكم بالهريسة فانها تشد الظهر، هذا كلام لا يعرفه لا الاطباء ولا يعرفه الاهل العلم ولا اهل العقل ولا اهل النظر ولا اهل الحديث ولا اي شيء، فكيف يقال مثل هذا الكلام؟ او مجازفة فاحشة كما في بعض الاحاديث التي في اهل الجنة وحور والحور العين لها كذا كذا الف عين وكذا كذا الف ذراع وما ادري من فعل كذا فله كذا، كحديث ابي بن كعب في فضائل السور، من قرأ سورة كذا فله كذا ومن قرأ سورة كذا، هذا حديث مختلق مصنوع تكلم فيه اهل العلم كثيرا. قال او مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، او مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، وهنا لابد من نقطة يسيرة، هذه المخالفة يجب ان تكون مخالفة قطعية، يعني عندنا حديث ورد فيه مخالفة، وهذه المخالفة بمعنى اننا بحثنا ونظرنا وتأملنا ودرسنا فلم نجد سبيلا نجمع به بين تلكم الآية او ذاك الحديث مع هذا الحديث الذي قد يكون ضعيف الاسناد او ما شابه ذلك، فوجدنا هذه المناقضة الصريحة والمخالفة البينة، فحينئذ يكون هذا سببا لرد الحديث والحكم عليه بالوضع. هنا تعليق للشيخ احمد شاكر رحمه الله، يقول نقل السيوطي في التدريب، يعني تدريب الراوي، عن ابن الجوزي قوله او قال ما احسن قول القائل اذا رأيت الحديث يباين المعقول او يخالف المنقول او يناقض الاصول فاعلم انه موضوع. قال اي السيوطي ومعنى مناقضته للاصول ان يكون خارجا عن دواوين الاسلام من المسانيد والكتب المشهورة. ولكن هو هنا لابد ايضا من وقفة اخرى تتعلق بقوله رأيت الحديث يباين المعقول. يباين المعقول يعني يخالف، باين الشيء خالفه وفارقه، يباين المعقول. الآن نرى كثيرا من الجهلة المتصدرين للمنابر والمتصدرين للمجالس والمتصدرين للكتابة في كثير من المواقف والمواطن، يعني يحكمون عقولهم فيقولون هذا حديث لم يدخل عقلي وبالتالي فإنه مردود، لا يلتفت إلى كونه مثلا حديثا صحيحا رواه البخاري أو رواه مسلم. المهم أن يكون الحكم هو العقل عندهم، والعقل الصحيح يرد على قاعدتهم القبيحة هذه. بمعنى عندما يقول يجب أن يعرض الحديث على العقل، فإذا وافق الحديث العقل قبل وإذا رده رده، يعني إذا رد العقل الحديث رده. أنا أقول هذه القاعدة، العقل يحكم بمفردها لأن العقول ليست متساوية، فقد نعرض حديثا على عقلي فيقبله ونعرضه على عقلك أو عقله فلا يقبله، قد تعرض حديثا على عقل زيد فيستوعبه ويفهمه، وقد تعرض الحديث نفسه على عمرو فيقبل بعضه ويرد بعضه، فإذا بك قد عرضته على الثالث فإذا به قبله كله أو رفضه كله. حينئذ أين العقل وما هي معايير ضبط العقل؟ نقول لقد جاء الكتاب والسنة لضبط العقل، ولم يجئ العقل لضبط الكتاب والسنة، وإنما جاء العقل للفهم عن الكتاب والسنة، وقد يقصر العقل عن الفهم عن الكتاب والسنة. هذه قاعدة مهمة، قد يقصر العقل عن الفهم الكتاب والسنة. ولقد أخبرني بعض الإخوة قريبا أن بعض الناس اليوم لا يعرضون فقط السنة على عقولهم، بل يعرضون عددا من أحكام القرآن على عقولهم، وهم لا يستطيعون أن ينقضوا أحكام القرآن أو أن يردوها كما يردون أحكام السنة، فيقولون هذا حديث مكذوب، لا يستطيعون أن يقولون هذه مكذوبة، هذا وحده مباشرة كثير بأن يخرجهم عن الملة. لكنهم ماذا يقولون؟ يقولون هذه الآية ليس المراد بها هذا، فيغيرون عليها بالتأويل والتحريف، بالتأويل والتحريف، فحينئذ بتحريفهم وتأويلهم أبطلوا دلالة الآية، فكأنما هم نفوها أصلا من كتاب الله جل وعلا، وهذا باب عظيم من أبواب البطلان العقلي الذي أورد هؤلاء أنفسهم في ظلام أو في ظلمات. قال والكلام للمؤلف فلا تجوز روايته أي الحديث الموضوع لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع. سبحان الله، يعني كأن العامة من الناس عندهم عشق للأحاديث الموضوعة والمكذوبة. والله لو أنك كتبت حديثا رواه البخاري أو مسلم للعوام وقلت لهم وزعوا هذا الحديث وانشروه ما نشروه، لكن حديث صادم في حرب الخليج وصل من الرمسة إلى العقبة وطار في الدنيا والنسخ وسعت في الآلاف. قصة الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية المكذوبة التي تدور منذ أكثر من 80 عاما لا زال الناس يكررونها إلى الآن. حديث يا علي لا تنم حتى تقرأ القرآن، هذا الحديث الموضوع طازجا، هذا موضوع فقط يعني من العصور الأخيرة أو لعل في السنوات الأخيرة. أيضا حديث إذا فعلت أمتي 15 خصلة أو تارك الصلاة يعاقب بخمسة عشر عقوبة، هذه كلها حديث غير صحيحة وأفكار باطلة قبيحة. إذا بالناس سبحان الله ينشرونها ويطيرون بها ويلهثون في تعميمها بينهم وبين أمثالهم من الهمج والرعاع، وهذا مصداقا لما ذكره المؤلف رحمه الله من اغترار الجهلة والعوام به ومن تعلقهم بمثاله. ولو أنهم تعلقوا بالكتاب الكريم وبصحيح السنة النبوية لكان ذلك سببا عظيما من أسباب خروجهم من جهلهم وهمجيتهم وقلة علمهم. قال والواضعون أقسام كثيرة، والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة، منهم زنادقة قد يضعون يعني هناك أصلا ليسوا مسلمين أو مسلمون لكن منحرفون، قد يكونون باطنية أو روافض أو ما شابه ذلك، فيضعون الأحاديث حتى يفسدوا دين الله ويفسدوا على الأمة سنة نبيها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهذا في الحقيقة إشارة واضحة لأن هؤلاء الناس إنما يريدون ماذا؟ العبث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي توريث الخلل لدين الله جل وعلا. قالوا إنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها. هنا لفتة جميلة من المؤلف رحمه الله وتضمين لكلمة قرآنية فيها الإشارة إلى الحكم على أمثال هؤلاء، ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن ماذا هؤلاء الذين يحسنون صنعا؟ قل أنبئكم لأخسرنا أعمالا. لماذا؟ لأنهم ظنوا أنهم بكذبهم هذا يحسنون، وفي الحقيقة هم يسيئون، يسيئون لأنفسهم ويسيئون إلى عباد الله ويسيئون إلى الإسلام نفسه وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتها. ونذكر تماما تلك الكلمة التي قالها ذلك الوضاع الأثيم الأفساد عندما جاء ليعدم، عندما جاء أهل الحل والعقد والأمراء في عصر العصور الإسلامية ليقتلوه بعد أن أقر معترفا أنه وضع كذا وكذا من الأحاديث، فقيل له لماذا يعني أنت وضعت هذه الأحاديث ولماذا تفعل؟ فقال قال له أنت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل من كذب علي متعمدا فليتبرأ قدم النار. قال أنا ما كذبت عليه وإنما كذبت له، أنا ما كذبت عليه وإنما كذبت له، يعني كذبت له حتى أرغب الناس، هذا كذب من أجل النبي وليس على النبي، من أجل أن أرغب الناس للعلم والدين وفضائل الأعمال. وهذا في الحقيقة جهل بالعلم وجهل بالدين وجهل باللغة وجهل بمقاصد الشريعة. قالوا هؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم. الكرامية هي طائفة من الفرق المنحرفة التي تنسب إلى ابن كرام، تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا. قال وهم من أشر ما فعل هذا، ومن أشر ما فعل هذا يعني من أشر الذين وضعوا هذه الأحاديث زعما أو زعما منهم ترغيبا وترهيبا وإثارة للناس حتى يقوموا بالعمل في فضائل الأعمال وما شابه ذلك، وهذا كله مما لا يجوز. قال لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الكرامية بتشديد الراء قوم من المبتدعة نسبوا إلى أحد المتكلمين واسمه محمد بن كرام السجستاني، وقولهم هذا مخالف لإجماع المسلمين وعصيان صريح بالحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال وقد جزم الشيخ أبو محمد الجويني، هنا طبعا الكلمة أتت محمد أبو الجويني في النسخة، محمد أبو الجويني أم مصحح في بعض النسخ؟ ماذا عندك؟ لا هذا خطأ، هي أبو محمد الجويني. وقد جزم الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين بتكثير من وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى ذلك عالما بافترائه، قاصدا إلى ذلك عالما بافترائه وهو الحق. هذه كلمة غالية من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه يرجح مذهب الكاذب على النبي، مذهب تكفير الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أضاف إيش؟ ولكنه أضاف شرطين، أنه قصد ذلك وعلم بافترائه ويعلم أن هذا افتراء ثم يعمد إليه ويجزم به، فهذا ليس من شك أنه كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وفطروه أو وفطروه في زبورهم أي كتبهم عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. الشنار هو الذي يسمى البقيع النار، الشحبار في اللغة العامية، لكن أنا أريد أن أستعمل اللفظة اللغوية الصحيحة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ذلك الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنما تسفهم المل، الرماد، أيوة، بقية الرماد الساخن الحار السكن الذي يسمى بلغة العوام السكن أو ما شابه ذلك، هذا هو الشنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. يقول الإمام ابن كثير: وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. وهذه قاعدة أيها الإخوة، قاعدة منهجية، لا ترد فقط على المفترين على النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له، ولكن أيضا ترد على المبتدعين الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم يقومون بالفعل السوي يتعبدون به إلى الله. هذا الابتداع في حقيقته كأنما هو استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم أو إتيان بشيء لم يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام. إن كان الأولى فهذا والعياذ بالله باب عظيم من أبواب الضلال، وإن كان الثاني فهو باب أيضا باب الضلال، لأنه اختصاص بشيء فاضل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون جميعا إن شاء الله تلك الكلمة المشهورة عن الإمام مالك رحمه الله، عندما جاءه ذلك الرجل قال له: يا إمام، أريد أن أحرم بالحج، فمن أين أحرم؟ قال: أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أريد أن أحرم من دويرة أهلي. فقال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا بضعة أميال أزيدها. قال: وأي فتنة في أن تخص نفسك بخير لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة مهمة في هذا الباب. قال: وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتد إليه. هنا تعليقة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، يقول فيها: ألف الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي كتابا كبيرا في مجلدين، طبعا الكتاب طبع في 3 مجلدات صغيرة بغير تحقيق، جمع فيه كثيرا من الأحاديث الموضوعة، أخذ غالبه من كتاب الأباطيل للجوزقاني، عندكم للجوزقاني وإنما هي للجورقاني، أصاب أنها للجورقاني، وكتاب الأباطيل للجورقاني طبع في مجلدين. قال: ولكن أخطأ في بعض أحاديث انتقدها عليه الحفاظ. قال الحافظ ابن حجر: غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا، وفيه من الضرر، أي هذا القليل المنتقد، وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا، عكس الضرر بمستدرك الحاكم، فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحا، ويتبين الاعتناء بانتقاد الكتابين، ويتعين، أي ويجب، ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين، فإن الكتابين في تساهلهما عدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن، أي لعلم الحديث، لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه التساهل. قال: وقد لخص الحافظ السيوطي كتاب ابن الجوزي، هنا كتاب الجوزي النسخة الصواب ابن الجوزي، وتتبع كلام الحفاظ في تلك الأحاديث، خصوصا كلام الحافظ ابن حجر في تصانيفه وأماليه، ثم أخرج الأحاديث المتعقبة في كتاب خاص، وهما أي الكتابان اللآلئ المصنوعة وذين اللآلئ المصنوعة. أقول هنا كتاب ثالث وهو الذي أشار إليه المؤلف، ثم أخرج الأحاديث المتعقبة في كتاب خاص، فهو كتاب سماه التعقبات على الموضوعات. فهذه ثلاثة كتب ألفها السيوطي على موضوعات ابن الجوزي رحمه الله تعالى. هنا نكتة بالمعنى العام وليس نكتة بالمعنى اللغوي في متعلقة بكتاب موضوعات ابن الجوزي. رأى بعض إخواننا طلاب العلم شابا من الشباب يعني الذين هم ملتزمون عموما ويدرسون في مثلا الثانوي او ما شابه، رآه ممسكا بكتاب موضوعات ويكتب في بعض المكتبات المساجد، فقال له لماذا تفعل؟ قال طلب من الاستاذ موضوعا فانا اكتب من كتاب الموضوعات موضوعا للاستاذ. فلا حول ولا قوة الا بالله، ظل كتاب موضوعات كتابا يجمع الموضوعات يعني المواضيع، ولا يعلم ان كلمة موضوعات هنا جمع للحديث الموضوع اي المكذوب المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والكلام السيوطي عفوا للحافظ الشيخ احمد شاكر للعلامة الشيخ احمد شاكر قال وألف ابن حجر كتاب القول المسدد في الزد عن المسند، اي مسند الامام احمد بن حنبل رحمه الله، ذكر فيه 24 حديثا من المسند، جاء بها ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليها بذلك، ورد عليه ابن حجر ودفع قوله، ثم ألف السيوطي ذيلا عليه ذكر فيه 14 حديثا أخرى كذلك أو كتلك من المسند، ثم ألف ذيلا لهذين كتابين سماه القول الحسن في الذب عن السنن، أورد فيه 124 حديثا من السنن الأربعة، حكم ابن الجوزي بأنها موضوعة ورد عليه حكمه أقول الكتب الثلاثة التي للسيوطي التعقبات واللآلئ وذيل الآلئ المصنوعة كلها مطبوعة، الآلئ المصنوعة مطبوعة في مصر، وأما الذيل والتعقبات فمطبوعان في الهند قديما ونسخهما غير متوفرة. كتاب القول المسدد في الذب عن المسند مطبوع ومتوفر، كتاب القول الحسن في الذب عن السنن لا نعلم عنه إلا الاسم، وقد يكون مخطوطا وغاب عنا والله أعلم. قال ومن غرائب تسرع الحافظ ابن الجوزي في الحكم بالوضع انه زعم وضع حديث في صحيح مسلم وهو حديث ابي هريرة مرفوعا ان طالت بك مدة اوشك ان ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في ايديهم مثل اذناب البقر، رواه احمد في المسند رقم كذا وهو في صحيح مسلم. قال ابن حجر في القول المسدد ولم اقف في كتاب الموضوعات ابن الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع وهو في احد الصحيحين غير هذا الحديث وانها لغفلة شديدة منه. هذا كله من كلام الشيخ احمد شاكر رحمه الله، عودا الى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال وقد حكي عن بعض المتكلمين انكار وقوع الوضع بالكلية، وعن القائل اما انه لا وجود له اصلا او انه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. كتبت بعض كتب الاصول او نقلت عن بعض اهل الكلام من المتكلمة والمناطق والمتفلسفة ان الوضع امر لم يقع. فالشيخ العلامة ابن كثير الحافظ ابن كثير ماذا يقول؟ يقول هذا الكلام يحتمل امرين. الامر الاول ان هذا القائل المزعوم انه انسان وهمي، كلام هذا لانه مستحيل ان يقع مثل هذا الكلام، او انه ان كان واقعا حقا فهذا انسان جاهل بعيد كل البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، لان الوضع امر معروف في العصور الأولى كلها فضلا عن العصور المتأخرة. ولا زال الوضع إلى هذه الساعة للأسف منتشرا في الأمة بكل صوره وأشنعها. قال: وقد حاول بعضهم الرد عليه لأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: سيكذب علي سيكذب علي. وهذا قال: فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب علي لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول لأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. يتكلم المؤلف رحمه الله هنا عن حديث يروى، ولكن هذا الحديث الحقيقة لا يعلم له إسناد. هذه الكلمة بالذات مما لا يعلم لها إسناد، وهي كلمة يعني سيكذب علي، إنما هذه تذكر فقط في الكتب. وأما نسبة واضحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعلم عنها شيئا. ثم أما الواضح فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا. فهذا حديث لا شك أنه صحيح عنه صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. قال: إن كان هذا الخبر صحيحا فيكذب عليه. هذه كلمة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة تحتمل أن تكون صحيحة في نفسها وتحتمل أن تكون كذبا في نفسها. فإن كان هذا الخبر صحيحا، أي كانت هذه الكلمة صحيحة فعلا وقالها الرسول عليه الصلاة والسلام، فسيقع الكذب لا محالة، لأن الرسول قال سيكذب عليه فحين ينسق. وإن كان هذا الكلام كذبا فقد وقع المقصود المتنازع عليه أنه قد كذب عليه بهذا الحديث نفسه. فهمتم يا إخواننا؟ يعني هذا الحديث نفسه الذي يقول فيه سيكذب عليه هو كذب. فإذا يعني على الجهتين قد حصل المقصود. على الجهة الأولى أنه سيكذب عليه فيحصل هذا الأمر ولو بعد حين. فإن كان هذا غير صحيح فقد حصل المقصود بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأنه تقول عليه أنه قال سيكذب عليه وهذا كذب. قال: فقد حصل المقصود، يعني حصل القول والقطع بالكذب على كلا الأمرين، على فرض أنه صحيح وعلى فرض أنه كذب. قال: فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. يعني بعضهم قال هذا لعله لم يقع إلى الآن، نقول لا يلزم أن يقع الآن، فاليوم القيامة بقي له ما لا يعلم نهايته إلا الله من الزهر من الزمن والدهر. حينئذ لا يجوز لنا أن ننفي شيئا هو في علم غيب الله تبارك وتعالى. قال: إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. قال: وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. يعني هذا الكلمة التي حاول فيها بعض الناس الرد على ذلك المتكلم الذي نفى وجود الأحاديث المكذوبة، هذا الواقع يرده بحياة الإمام البخاري وحياة الإمام أحمد وحياة الأئمة ابن المديني ويحيى بن سعيد وابن معين وابو حاتم وابن أبي زرعة وابن أبي حاتم وما شابه ذلك. كل هؤلاء محدثون حفاظ ثقول، فهم كانوا يحفظون الصحيح ويحفظون معه الموضوع، يحفظون الصحيح لنشره ويحفظون الموضوع للتحذير منه ولنشره. هذا آخر كلام المؤلف رحمه الله حول مسألة الحديث الموضوع. بقي تعليق طويل للشيخ أحمد شاكر رحمه الله يكاد يقع في 7 صفحات أو في 6 صفحات. يقول فيه: المطلوع هو المختلف المطلوع وهو الذي نسبه الكذابون المفترون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شر أنواع الرواية، وهو شر أنواع الرواية. ومن علم أن حديثا من الأحاديث موضوع فلا يحل له أن يرويه منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مقرونا ببيان وضعه، إلا مقرونا ببيان وضعه. يعني لا يجوز أن يقول واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا دون أن يبين، هذا مما نسب، هذا مكذوب، هذا مفترى، هذا أصل مهم يجب أن يعلم. قال وهذا الحظر أي بعدم وبعدم سلية الرواية إلا مقرونا ببيان الوضع، وهذا الحظر عام في جميع المعاني، أي في جميع الأحاديث التي رويت في معاني شتى. قال وهذا الحظر عام في جميع المعاني سواء الأحكام والقصص والترغيب والترهيب وغيرها، لحديث ثمرة ابن جندب أو جندب والمغيرة ابن شعبة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، وفي رواية فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. الكذابين جمع كذاب، الكاذبين مسمى كاذب، فالناقل أو الواضع الأصلي هو الكاذب، والكاذب الثاني هو الناشر والناقل. قال رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه. أقول فرق ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية بين رواية مسلم في الصحيح وروايته في مقدمة الصحيح، فقال إن الإمام مسلم لم يشترط في مقدمة الصحيح ما اشترطه في الصحيح، فمن روى حديثا مما فمن ذكر أو نقل حديثا مما رواه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح يجب أن يقيد ذلك بقوله رواه مسلم في مقدمة الصحيح، ولا يطلق، ولا يجوز له أن يطلق وأن يقول رواه مسلم مطلقا هكذا، بل يقيد في مقدمة الصحيح. رواه مسلم في صحيح، هذه كلمة الشيخ نصر والصواب أن يقول في مقدمة صحيح. قال رواه أحمد وابن ماجة عن ثمرة، وقوله جرى في روايتان بضم الياء وبفتحها، أي بالبناء للمجهول وبالبناء للمعلوم. البناء المجهول يرى والبناء المعلوم يرى، وكل من هذين الضبطين له معنى خاص به. فعندما نقول يرى أي يظن، وعندما نقول يرى أي يجزم ويعتقد. تأملوا اللغة رقة القول فيها، يرى بالمبني للمجهول بمعنى يظن، يرى المبني المعلوم بمعنى يجزم ويعتقد. فإذا رواية الحديث لا يجوز من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، أي يجزم أنه كذب هو الكذابين أو الكاذبين. وكذلك من رواه ظن، من روى عني أو من حدث عني بحديث يرى أي يظن بأنه كذب. لذلك ذكرنا لإخواننا هنا كلمة لابن حبان في هذا المقام يقول فيها بعد أن ذكر هذا الحديث في مقدمة كتابه المجروحين، قال فهذا الخبر يعلمنا أن الشاك فيما يروي كالكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الذي رواه أحمد، إياكم وكثرة الحديث عني إلا ما علمتموه صدقا وحقا، إلا ما علمتموه صدقا وحقا، فإن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انظروا، جعل كثرة الرواية مرتبطة بالقول بالصدق، إن كان ولابد أن تروي فلابد أن تتصدق، وإلا فيخشى أن تدخل ضمن من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وهناك حديث في سنن الترمذي بإسناد فيه ضعف لكن يشهد له هذا الحديث، ويقويه إن شاء الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. فهذا أيضا يفيد إفادة كلية بالأمر، يعني لا يسارع كل أحد أو أي إنسان برواية أي خبر يسمعه على منبر أو يقرأه في صحيفة أو في مفكرة الحائط. كثير الناس الآن أتونا يأتون الآن مفكرة الحائط يقرأوا. قبل أيام اتصل بي أحد واحد قارئ على مذكرة الحائط حديثا، وهو من أحد كان معان، فرأى الحديث له سند معان، فيبدو أنه حوره وغيره ما بين أزرق وجرداء روض ومرياض الجنة. الحديث هناك حديث البخاري بهذا اللفظ، لكن يتكلم عن ايه؟ عن الحوض، ان سعة الحوض كما بين ازرق والجرداء، فهو جعلها ايه؟ ان ما بين ازرق والجرداء روض ومرياض الجنة، وجعل وطبعها في ورقة وبدأ يوسعها على الفلا. هذا في الحقيقة من سبب الجهل، هذا بسبب الجهل. ثم قال: فلتهنا المملكة الأردنية الهاشمية بهذه الروضة وما أدري إيه كذا كذا إلى آخره. كلام فيه جهل بالغ، فلا نستطيع أن نفهم نية هذا الإنسان بشيء بخبث، ولكن فعله أضر من نيته، فكيف إذا أضيف إلى سوء فعل سوء نيته؟ إذن قال: وقوله الكاذبين فيه روايات أيضا بكسر الباء وبفتحها، أي بلفظ الجمع وبلفظ المثنى. الكاذبين جمع كاذب، والكاذبين مثنى كاذب. قال: والمعنى على الروايتين في اللفظين صحيح، الكاذبون كثيرون فهذا أحدهم، أو الكاذبين فهو أحد الكاذبين، أي المفتر الأصلي وناقل الفرية وناشرها. قال: فسواء أعلم الشخص أن الحديث الذي يرويه مكذوب بأن كان من أهل العلم بهذه الصناعة الشريفة أم لم يعلم، إن كان من غير أهلها وأخبره العالم الثقة بها فإنه يحرم عليه أن يحدث بحديث مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما مع بيان حاله فلا بأس، لأن البيان يزيل من ذهن السامع أو القارئ ما يخشى من اعتقاد نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا المقدار، لأن هذا بحث جديد سيتكلم فيه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن علامات الوضع، وسيضرب عليه أمثلة، وهو بحث لن نستطيع إكماله كما ذكرت، فهو في نحو 6 صفحات لن نستطيع إكماله في هذا الدرس، فنبدأ به وننهيه إن شاء الله في الدرس القادم. سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فمن عنده سؤال في هذا الباب وإلا في غيره إن استطعنا له جوابا. نعم. هذا إثم، لكن لا نستطيع أن نقول بأنه كاف، لأن المفتري تحلل كذب، تحلل كذب، هو يفتري على النام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتعمد ذلك، ثم يعلم أنه مفتر في هذا كله، فهذا استحلال الكذب. أما الذي ينقل وهو يعلم أن هذا موضوع فهذا إنسان جاهل، قد يقول قد نقول هذا ضلال، قد نقول هذا فجور، قد نقول هذا انحراف سحيق، لكن هل نقول هذا كفر وردة عن الدين؟ لا نستطيع أن نقول هذا البحث، الله تعالى أعلم. نعم. أكمل القصة حتى يأنس بها الشباب فقال له رجل قام أحمد، فقام أحمد في المنزل وقال اتق الله أنا أحمد وهذا ابن معين ولم أحدثك بهذا. قال سبحان الله، وهل لا يوجد في الدنيا إلا أحمد بن معين أنتما؟ ذكر الإمام الذهبي في الميزان أن هذه قصة مفتعلة، ذكر في بعض ترجمة بعض الرواة قد غاب عن اسمه أن هذه القصة هي نفسها مفتعلة، ونحن لا يهمنا أن تكون القصة مفتعلة هذه أم لا، المهم أن فيها عبرة، وبخاصة أنها ليست يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام وليس في حكم شرعي، إنما هي قصة تظهر كيف تزاجس وجهاء الكذبة والوصاعين، وموضع العبرة فيها في هذا المقام. أما من حيث الأمانة العلمية فنقول بأن الذهبي رحمه الله في الميزان قد ذكر أنها مفتعلة وأنها غير صحيحة، والله تعالى أعلم. نعم. نعم. هذه مسألة جيدة، أقول بارك الله فيك، إن كان الأمر كما تقول بأن كان المتكلم أو الواعظ أو الخطيب ثقة في نفسه ومعروفا بالتحري والتثبت ونقل أو ذكر عن حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا مانع من أن يقتدى به في نسبته هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع من هذا، وهذا من باب العمل بخبر الثقة وبرواية الثقة. أما إذا ظهر لهذا الإنسان خلاف ذلك فحينئذ لا يجوز له أن يستمر على هذا النقل، ويجب عليه حينئذ أن ينبه أخاه على ذلك الحديث الذي قد اطلع عليه خلافا على عادته أو خلافا لعادته ونهجه وذلك. وهذا يذكرنا بأصل مهم، وهو أن الإنسان مهما بلغ في العلم ومهما بلغ في درجات الثقة والفهم والدين فلا بد أن يقع منه ما يقع منه من سائر البشر. لذلك نقرأ في كتب كثير العلماء ونسمع كثيرا من أهل العلم على إمامتهم وأسبقيتهم وعلو كعبهم وعظيم تثبتهم، نرى أنهم ماذا؟ نرى أنهم أحيانا يقعون إما بوهم أو بسهم أو بزلة أو بكذا، فهذا الخطأ لا يقضي على أصل القاعدة، وإنما يرد الخطأ ضمن دائرته وإطاره، ولا يجوز توسيع الدائرة زيادة عن حجمها وأصلها وأساسها، والله تعالى أعلم. الله يجزيك خير. إن لم نقل بأنهم يقعون تحت دائرة التفسير فهم دون ما شك على أبواب هذا التفسير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.